هنا حسين عرق الانسان متزعم وصول القياده، هنا ملوك رياد اليوم نحن اصحاب السياده، هنا عزم هنا حزم نحن نفتك وقت الازم وسط الحروب المجريه والمعارك الكونيه، من قاتل مجبورين عندنا مطلق الحريه، بعيدا عن الدين قوتنا مقديم الازلي، قوتنا حاليا ما تنوصف كلنا عن ذاك الحين، نحن من قوتنا سيطرنا على كل الموجودين، سافرنا كل الاكوان وصلنا اخر نقطه بالوجود، ما استغرينا على قوتنا بل تطورنا لاقصى حدود، ما دمرنا الاكوان ولكن بنينا لها السدود، لو طلعنا كل قوتنا احتمال ما يكون الكون شهود، حتما قوتنا هي الاعظم على مر الوقود، ما نتمالك انفسنا يوم نجم تلف الخصوم، طاقتنا تخرج من نفسها وكانها استشعرت هجوم، قوتنا مدمره متلقاء نفسها تقول، سيجي القوه سيجي المتعه سيجي السلطه سيجي الحنكه سيجي، لا تفكر تستهين سيجي، فخر المحاربين سيجي سيجي سيجي سيجي، نحن الاجمل نحن الافضل نحن الاروع نحن الاشجع، كوتي تراس جون في جيتو جوجو والباقين، نحذر منهم يا مسكين نبعد منهم لا يجوك الحين، اذن قوتك تخزن معديد السنين، نحن قوتنا ابديه نخرج بكل حين، طاقتنا مستجده مالها امد بالانتهاء، طاقتنا مستمده من الطبيعه والانتماء، من قبل 10 سنين انا قضيت على الاعداء، خليت الكون خالي من الخصوم ولو بق، قوه الخير السامي انهينا على معظم الاشرار، محون الكون من جميع المهالك والاضرار، ومن قبل جالي خصم عملاق مسمي نفسه برولي، اغلقت فمه المغرور بعد ما دعست برجولي، ولك عبره يوم ضربت فريز ابوه حتى السل، دراتي تطورت وتخطيت بكمجر السل، وصلت لبعد مستوى قتلت فيروس السما، يدعي انه اله بس طيرته كالنعامه، القوى الجسيمه الحنكه العظيمه، ارواحنا تقاتل اجسامنا المقاتل، صبرنا مقيم دربنا قوي، نتعهد بالاخلاص ونعمل بالخلاص، صحيح بني انولدت وحيد وابوي ما كان موجود، لكن رباني جدي بحبه وعلمني لازم الحدود، قال لي من اليوم انا ابوك وانت ابني سون جوكو، بخبرة البشرية بعلمك العيش بصمود، كبرت وارتحلت تمرنت وانتقلت، تعلمت القتال بشتى انواع النزال، وحلبة حنون الابطال تشد على تلك الافعال، الهزام اللي الحقتها بخصومي الاندال، ما عمري انهزمت ما عمري تحطمت، ثم سقوطي الطبيعي فما جي لقيت بعد الرعد، وبعد الظلم ياتي النور تعم الفرحة والسرور، لكل انسان ظل اشراقة الشمس لن تحور، اعود القتال ردة فعلي كالبسال، ما عرفت الهزيمة دمي يغلي بالعزيمة، تشتد المعارك تشتاح الناس وش المهالك، وما اقدر اتخلى عنهم حياتي كلها على ذلك، سلحنا بكل ما نملك من ادوات النزال، تذكرنا احفادنا والكبار والاطفال، مهمتنا انقاذهم وانجاز الاعمال، وننجح لنكون عند حسن المنال، مهمتنا ليست سهلة وكذلك غير مستحيلة، نخطو للأمام بقدام دون ثقة الأوهام، ما نرجو من التنانين إنها تلبي الأحلام، ولكن كل ما نرجو إن العالم يعيش بسلام، نحن دوما عازمين بقوتنا نستعين، فنتطلب الأمر قد نستخدم كرات التنين، ليس تقصير منا لكن بما خلفه الحاسدين، نساين أكثر ناس على الإطلاق محسودين، اجتمع علينا كل أنواع وأشكال الأشرار، دمرناهم جميعا جعلناهم ككتلة من الغبار، بتقنية تلميض النهاية وبالكامي هامي ها، ورباتنا فتاكة وبأي لحظة تقلب الأقدار، سيجي القوة سيجي المتعة سيجي السلطة سيجي الحنكة سيجي، لا تفكر تستهين سيجي، فخر المحاربين سيجي سيجي سيجي سيجي، نحن الأجمل نحن الأفضل نحن الأروع نحن الأشجع، بالسوبر ساين واحد اللي ممكن ارتكب فيك جريمة، وبالساين الخارق اثنين ما بتعرفني زين، انصحك تهدى ولا تفكر حتى تقرب خطوتين، لو فكرت انك تضاربني يمكن ارسل لك نيزكين، تحول سيجين ثلاثة شعري يطول مترين، بس اصبح جدا مرعب وما يحتاج احلف في يمين، ادري شكلي كاشخ فيه وعضلاتي عرضة كيلو وين، واقدر اطلع قنبلة بصبع الاصغر وفجر كوكبين، والله يهدي في جيتا لو بس يوافق يندمج معاي، حتى ويس واخته بخدم سولك شربة ماي، انا قوتي تعدت الخيال وصعب اوصف لك حجمها، بس بقول لك احيانا اني قاتل اعدائي وانا اشرب شاي، فما بالك باخذ حولات حتى سموه الاله، لكن حاشا تتواجد قوة بوجودك الله، من ضخامتها رادوا نصب لي بالارض اكبر تمثال، ورادوا الارضيين تعييني كمستشار القتال، سيجي القوة سيجي المتعة سيجي السلطة سيجي الحنكة سيجي، لا تفكر تستهين سيجي، فخر المحاربين سيجي سيجي سيجي سيجي، نحن الاجمل نحن الافضل نحن الاروع نحن الاشجع، القوى الجسيمة الحنكة العظيمة ارواحنا تقاتل القاتل أجسامنا المقاتل صبرنا مقيم دربنا قوي نتعهد بالإخلاص ونعمل بالخلاص قاتليس سايا سايا قاتليس سايا سايا الشغطة لا سايا السايا جيل.